سواء في جسد أو في مال أو في ولد أو في غير ذلك. يبتلى الله على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل. ولقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا في سبيل تبليغ دعوته ونشر هذا الدين. ابتلي من المشركين في زمانه ولا زال اهل الشرك يطعنون في هذا الدين، ولكن هو الدين القوي صلب لا يتزعزع ولا يتضعضع، لانه دين من عند الله عز وجل. ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ونحن وأطفالكم. البلاء يا عباد الله سنة كونية لا بد منها. ابتلي أيوب عليه السلام بمرض طال به المرض 18 سنة حتى ظلام القريب والبعيد، وما بقيت معه إلا زوجته، حتى أنها كانت تخدم في البيوت، حتى أنها باعت قصار شعرها ليبقى نبي الله. وكان إذا مشى إلى الخلاء ليقضي حاجته اتكأ عليه، فإذا ضعت ابتعدت منه. فبينما هي واقفة أضع عليها نبي الله داود أيوب عليه السلام، فإذا برجل صورته قريبة من أيوب عليه السلام، لكنه معافى صحيح ما فيه مرض وما فيه وجع. فقالت: يا هذا بارك الله فيك، أرأيت نبي الله أيوب؟ وإنك أشبه ما تكون منه. قال: أنا هو عبي عبد الله. هكذا مهما طال المرض مهما طالت الشدة لا بد من فرق، لا بد من فرق. كان السبب رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء أشد منهم من العطاء. كانوا يفرحون بالبلاء، وكان إذا أصيب أحدهم بالحرمة قال مرحبا بمكفرة الذنوب، مكفرة الذنوب الحمى عافانا الله وإياكم من الأمراض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعكم أن يأتيه مرض وألم راجع في بطنه، فيقولون له: يا رسول الله، ما أشد وعكك؟ ما أشد ما توعك يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعد رجلان، كما يوعد رجلان منكم. قالوا: ذلك يا رسول الله، لأن لك أجرين، لأن لك أجرين. قال: بلى. أجل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم من رأسه فيقول: ورأساه ورأساه، يتألم فيصبر وترتفع درجته ويؤجر إلينا ترجعون. المؤمن يا عبد الله مبتلى حتى يأمر الله عز وجل بإدخاله الجنة، فإذا دخل الجنة فقد استراح. ولذلك هذه الجنة التي تعمل لها يا عبد الله ليل نهار، من صلاة، من صيام، من صدقة، من ذكر، من تلاوة لكتاب الله، من صلة للأرحام، زادك إلى الجنة، مطياتك إلى الجنة. فإذا كنت في بدن فاصبر لعل الله عز وجل يرفع بهذا الصبر درجاتك في الجنة، ويرفع خطيئاتك. من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أنت مررت بكفوة في حياتك، كانت هذه الكفوة في بدنك، في مالك، أو في ولدك، أو في غير ذلك، فاعلم أن الله عز وجل ما أراد هلاكك، إنما أرادك أن تتذكر وترجع إليه. نعم، وإلينا ترجعون. فلا تطلب أخي المسلم العافية دائما والبقاء دائما، فكما قال الطائف: ثمانية لا بد منها على الفتى، ثمانية أمور لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية، ثمانية خصال، ثمانية أحوال لا بد أن تمر على الرجل في حياته. قال: سرور وهم واجتماع وفرقة. سرور، كم من واحد منا مر بالسرور ومر عليه هم وكم وضيق. قال: سرور وهم واجتماع، كم من أناس يجتمعون ثم يتفرقون، وفرقة ويسر وعسر ثم صم وعافية. ما منا إلا ويأتيه شأن الله ويذهب، يقل أو يكبر، يطول أو ينتهي. قال: سرور وهم واجتماع وفرقة وسر ويسر وعسر ثم صم وعافية. ثمانية خصال لا بد أن تمر بابن آدم، هذه الثمانية كلنا يلاحقها وكلنا قد مرت به، فدواء الحال من المحال، دواء الحال من المحال. فإن مرت بك شدة فسيعقبها رخاء، وإن مر بك رخاء فالله أعلم يتوب أم لا، وإن مرت بك عافية الله أعلم. سنة الكون لا تلوم بل يعتريها ما يعتريها. وهذه المشفيات والمستشفيات والعيادات مليئة، إن شئت زر المرضى لتعلم أنك في خير وعافية ونعمة. الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء، يعرف المرء إذا عاد مريضا. من عاد مريضا كان في مخرفة الجنة حتى يرتحل. من عاد مريضا فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا أوفي. إذا لم يكن هذا المرض فيه موته وأجله، انظروا يا عباد الله، تذكر ما أنت فيه من عافية، تذكر ما أنت فيه من غنى، تذكر ما فيه أنت من أمن، تذكر ما فيه أنت من شبع ولي، تذكر ما أنت فيه من راحة بال، وانظر إذا كنت في غنى فاغتنم هذا الغنى قبل الفرج، وإذا كنت في صحة وعافية فاغتنمها قبل الفرج، وإذا كنت في فراغ فاغتنمه قبل الشغل، وإذا كنت في حياة فاغتنمها قبل الموت. فرص تتاح لك كما قال صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، إنك تتكلم في نعم الله عز وجل، فهل قمت بحق النعمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل تذكرت نعمة الصحة والعافية التي أنت تهلك بها بينما كثير من المرضى يتقلبون على فراش الموت من جنب إلى جنب، ومن ألم إلى ألم، ومن وجع إلى وجع، ولكنهم مأجورون ما داموا محتسبين هذا عند الله عز وجل. هم مثابون وترتفع درجاتهم إذا تذكروا موعود ربهم سبحانه وتعالى. فيا عباد الله لا تحزنوا إذا مرت بكم الشدائد والمحن، فللشدائد والمحن فوائد لا تحصى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن من فوائد الأمراض وثمارها ما يزيد على 100 فائدة، ما يزيد على 100 فائدة. ومن العلماء غير ابن القيم رحمه الله ألفوا في فوائد المحن ما تمر به الأمة الإسلامية من محن وشدائد لها آثارها طيبا إيجابيا إن شاء الله، ولها ثمارها النافعة. فعلينا بالعودة إلى الله، وعلينا بالصلح مع الله عز وجل، وعلينا بالتوبة ليلا نهارا. فربكم سبحانه وتعالى هو الذي يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا وصف الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الناس تجاه البلايا والمحن والشدائد على أصناف. الصنف الأول صادق على البلاء، وهذا موصول غير مرجوح، لأنه لم يصبر ولم يحتسب، بل جزع وسقط. ومن سقط فله السخط، ومن رضي فله الرضا. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ابتلي عروة بن الزبير في يوم واحد بأن قطع رجله ومات ولده في يوم واحد، فقال اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت. الإنسان منا يبتلى في يوم، في يومين، في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، في شهرين، في مدة قصيرة، ولكن بقية عمره وهو في عافية، فليحمد الله عز وجل. قال اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت عافيت فقد عافيت. كان لي من الأبناء 6 7، فأخذت واحدة وبقي نسي. وكان لي من الأعضاء 4، فأخذت عضوا وبقي نسي. رجل ممسوح من الركب، فقطعت رجله وهو في الصلاة، فما قال حس ما تأفف ولا أن ولا شك، كان أهل الجلالة أهل القوة والنفس، وهذا تنفعه الإيمان القوي. وفي نفس اليوم سقط ابنه من فوق سطح كما فقال اللهم ان كنت ابتليت فقد عافيت، وان كنت اعملت فقد اعطيت، كان لي من الابناء سبع فاخذت واحدا فبقي لي كذا وكذا، وكان لي من الاعضاء اربع فاخذت عمرا فبقي كذا. هكذا سمي عروه بن الزبير بالصابر المحتسب، بالصبر المحتسب. واشد الناس صبرا هم الانبياء لا شك، حتى حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الانبياء امر قومه ونهاهم ودعاهم الى الاسلام والتوحيد، لكنهم طلبوه حتى ادموه، فكان يمسح الدمع على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ابتلي اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يوم ان ذهب الى الطائف ماذا فعلوا به، وانظروا عندما كان بمكه ماذا فعلوا به، وانظروا عندما كان في المدينة من قبل المنافقين ماذا فعلوا به، حتى طعنوا بعرضه عليه الصلاة والسلام، واتهموا عائشة رضي الله عنها وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب يقوم بأمر الله عز وجل، حتى لقي الله سبحانه وتعالى وكان في الفردوس الأعلى، وكان في الضفدع الأعلى عليه الصلاة والسلام. لذا أشد الناس بلاء هم الأنبياء، وأشدهم بلاء ونبينا صلى الله عليه وسلم، ابتلي بعضهم صلوات الله وسلامه عليه حتى إنه لا يجد الأعباء يجوبها، فكان يشقها أو كان يلبسها من كثرة لبسها، ربما جاء بها القول فيلبسها ويصبر. نعم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته صدق شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. إنما تمر به الأمة الإسلامية من شدة ومحن ومن نكبات وزلات تزلزل القلوب وتزلزل الإيمان، تحتاج من الناس أن يرجعوا إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبلغوا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إنما تضر به بلاد الشام وبلاد اليمن وبلاد فلسطين وبلاد الأمة الإسلامية، إنما تمر به سيعقبه إن شاء الله نصر وتمكين ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل وعودوا إليه قبل أن ينقطع العمل ويحضر الأجل، قبل أن يفوت الزمان والأوان، ولا زلنا في زمن المهلة والإمكان، ولا زلنا في زمن العالي والرجاء والجد والاجتهاد. اعملوا يا عباد الله، فكل المسلمين وإسرافنا في أمرنا وكف أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.